تشتمل على أمور ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب وتركه، والعزم أن لا يعود فيه. هكذا التوبة: ندم على الماضي، حزن على ما مضى منه، وإقلاع منه وترك كله وحذر منه خوفا من الله وتعظيما له، وعزم صادق أن لا يعود فيه. وإذا كان يتعلق بالمخلوق بحق المخلوق فلا بد من شرط الرابع، وهو أن يعطي المخلوق حقه أو يتحلل كظن في نفسه أو في ماله أو في عرضه. لا تتم التوبة إلا بالتحلل أو إعطائه حقه، إلا في العرض إذا لم يتيسر له تحلله يدعو له ويذكره بالخير الذي يعلمه منه في المجالس التي اغتابه فيها حتى تكون هذه بهذا. وفق الله الجميع. نعم. الركعتين اللي بعد الوتر اللي يقرا فيه ولا زلزله ثابت ثبت ان كان يصلي ركعتين بعد الوتر يبين الجواز انه يجوز يعني فعل الصلاه بعد الوتر، لكن افضل ان يكون الوتر هو الاخر. الحديث الصحيح: اجعلوا اخر صلاه من الليل وترا، فالافضل يختم بركعه الوتر. وإن صلى ركعتين تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وأنه يجوز إذا صلى في أول الليل أو في أثناء وأوتر أن يتهجد أيضا ركعتين أو أكثر، لكن كون يختم بالوتر هو الأفضل كما في الصحيحين. نعم. صحيح، لكن آثم قد شبه بالمنافقين يأثم. والصلاة صحيحة ما يعيد. الإسلام يقول والله على كل حال إن قاله فهو غلط، الصواب أنها صحيحة. النبي ما أمرهم بالإعادة، اللي صلى في رحله ما أمرهم بالإعادة، إنما الصلاة هي صلاة كاملة يعني تامة، والله صحيحة مين باطلة، لأن أدلة أخرى فيها أنه أهم أن يحرق عليهم بيوتهم ولم يأمرهم بقضائها، لم يأمرهم بالإعادة. والذي جاء صلى معه الفجر في يمينه ما أمر بالإعادة، صلى على الناس قال: إذا صليت أحد في بيته ثم أدركتم الصلاة فصل، قال لي أبي ذر: إذا أدركت الصلاة فصلي فإنها لك نافلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وبالله التوفيق. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فهذان الحديثان الصحيحان دليلان على فضل الصلوات وما فيها من الخير العظيم، وانها من اسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا. والصلاه هي عمود الاسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه، من استقام عليها فهو الناجي السعيد، ومن ضاعها فهو الهالك. ولهذا أثنى الله على أشياء كثيرة في كتابه العظيم ووعدهم الخير الكثير، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال جل وعلا في الآية الأخرى: إلا المصلين إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: الصلوات خمس، والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما لم تكسر الكبائر. يعني ما دام العبد قد اجتنب الكبائر، وهي الذنوب العظيمة التي جاء فيها الوعيد بالنار أو بعذاب القبر أو بغضب الله أو فيها حد من الحدود أو نفي الإيمان عن صاحبها كما قال جمعون أهل العلم أو تبرأ من فاعلها، كل هذه أمور عظيمة يجب الحذر منها، وهي من أسباب عدم تكفير السيئات بتعاطي الصلوات وسائر الواجبات حتى يدعى هذه المحرمات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ: إذا اجتنب الكبائر. فإذا أتى بالصلوات الخمس ولكنه مست على الزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو أكل الربا، صارت هذه الذنوب من أسباب حرمانه تكفير السيئات حتى يتوب إلى الله منها حتى يدعها. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه سيئاتكم. فالآية الكريمة توافق ما دل عليه الحديث: إن تجتنبوا، لأنها خطاب للمسلمين وغيرهم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه سيئاتكم. والكبائر أعظمها الشرك، فإن اجتنب العبد الشرك واجتنب المعاصي التي هي من الكبائر من الزنا والسرقة والعقوق والربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك، صارت سيئاته الصغير مغفورة بصلواته واجتنابه الكبائر. وهكذا حديث عثمان يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وبلغها وسجودها إلا حطت عنه خطاياه ما لم يخشى كبيرة، ما لم تؤتى كبيرة. هو يوافق حديث ابن عمر. فالصلوات الخمس حين يحافظ عليها المؤمن ويؤدي حقها من جهة الوضوء والخشوع وأداء ما يلزم فيها تكون كفارة له ما لم تغش الكبيرة. فينبغي المؤمن أن يحاسب نفسه، ينبغي أن يجاهدها لعله ينجو لعله يسلم، ليحذر نزوات النفس ونزوات الهوى وطاعات الشيطان، فإن تلك تجره إلى ما لا تحمد عقباه. ومتى جاهد نفسه في ترك معاصي الله وجاهد نفسه في أداء ما أوجب الله هو السعيد، هو الناجي في الدنيا والآخرة. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. هذا معنى ما بينهن، ما بينهن هذا. صحيح يا شيخ؟ نعم. ما لم تخشى الكبائر. نعم. هل الشامبو الأحمر يستخدم أم لا؟ لا بأس في حال الإحداد. الشامبو استعمله هو طيب، الشامبو والستر هم ليس بطيب، والصابون كذلك، لكن مسك لله رائحة إذا ترك من باب الاحتياط حسن، ولا بقية الصابون والإشنان والستر والشامبو كل هذا لا حرج فيه، حق المحادة. أشتغل وأمشي في البيت ليلا أو نهارا حتى الساعة 2:00 والخروج إلى الحوش يجوز أم لا؟ المعدة مثل غيرها، تمشي في البيت منتحفة منتعلة أو من محتفية في البيت، في صحن البيت، في حوش البيت، في حديقة البيت، في السطوح، في القمر أو في الظلمة، لا في مثل غير حملة. إنما الحادث تجتنب بأمور خمسة، أمور خمسة عليها أن تجتنبها الحادة. الأول عدم الخروج من بيتها، تلزم سكنها، اللي ما زوجه ساكن في البيت تلزمه إلا من حاجة، خروجها مثل شراء حاجة من السوق، حاجاتها، خروجها للطبيب، للمحكمة إذا كان هناك خصومة، لا بأس، حاجات. وتقول تكون ملابسها عادية، ما تلبس الجميل، تم ملابسها عادية. الثالث عدم الطيب، لا في بدنها ولا في ثيابها، إلا إذا طارت من حيضها فلها أن تبخر من طهرها من الحيض. الرابع عدم الملابس الجميلة، عدم تقدم في ملابس. الرابع عدم الحلي، لا تلبس الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس. الخامس عدم الحنة والتكحل. هذه خمسة أشياء، الأول لزومها البيت إلا من حاجة، هي ساكنة في حماية زوجها تلزمه، ولها الخروج لحاجتها أو للمحكمة أو للطبيب. الثاني عدم الملابس اليمينة، ملابس عادية. الثالث عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس حتى تخرج من عدة. الرابع عدم الطيب بخور وغيره إلا إذا طهرت من حيضها تبخر. الخامس عدم التكحل والحنة ونحوه حتى تنتهي، ولها نفعل ما يفعل الناس سوى ذلك، تلبس تغير ثيابها متى شاءت، تروش متى شاءت، تمشي في البيت، في صحن البيت، في حوش البيت، في حديقة البيت، في الصحن، كل لا بأس به، تكلم من شاءت بالتلفون وغيره حاجتها، ترد السلام على من سلم عليها من الرجال والنساء، كل هذا لا بأس به. ومثلها كما كذلك تقول المغاطيت التي توجد في السراويل، وكذلك المغاطيت التي توضع في الرأس، المغاغيط، وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الصبح والعصر. عن نبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. وعن نبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: وعن نبي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة في فضل الصلاتين طرفي النهار، صلاة الفجر صلاة العصر، هاتان الصلواتان صلاتان أمرهما عظيم ولهما خصوصية. في العصر جاء قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال في صلاة الصبح: من صلى الصبح فهو ذمة الله، فانظر ابن آدم لا يطلبنك الله بشيء من ذمته، فإنه من يطلب الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه في النار. وفي الحديث: من صلى البردين دخل الجنة. هذا لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، وما ذاك إلا لأنهما صلاتان عظيمتان في طرفي النهار، فمن حافظ عليهما حافظ على ما سواهما، ومن أقامها أقام ما سواهما. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في المحافظة على الصلاة الخمس

الحديث الصحيح مثل الصلاة الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل من كل يوم 5 مرات فهل ذلك يبقي من ضرره شيئا. والحديث الآخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، يعني يحصل به هذا وهذا، تكفير السيئات ورفع الدرجات. والنبي عليه رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظر الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط وذلكم الرباط، يعني مشار إليه في قوله جل وعلا اصبروا وصابروا ورابطوا. فمن الرباط العناية في الصلاة وانتظارها، كل ما فرغ من الصلاة تكون على باله الصلاة الأخرى ينتظرها ويعزم على أدائها في الجماعة، فهو معتن بها محافظ عليها متأثر بها. كما أن الرباط في الثغور جهاد وعمل صالح ضد العداء، فهكذا الرباط في اتباع الصلوات والعناية بالصلوات في أوقاتها وفي أدائها في الجماعة كله رباط فيه الأجر العظيم. ويسبق له في المكاره، يعني في حال البرودة وبرودة الجو وبرودة الماء، ويسبق الغلو في هذه الحال يدل على عظيم العناية بالوضوء والحرص على أن تؤدى الصلاة بوضوء شرعي سليم. ولهذا في الأصل الآخر في السبيرات، يعني وقت البرد يكون الإنسان ما يتساهل لوجود البرد بل يعتني بالوضوء ويسبق الوضوء. مثل الخطأ في المساجد، تحصل ببعد المكان، كلما بعد المكان كثرت الخطأ. قد ساق قول صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا الانتقال قرب مسجد، قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم حتى تكتب لكم الآثار في ذهابه من الصلاة ورجوعه منها. وهكذا حديث أنس في قصة الرجل الذي كان يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد في الرمضة والظلمة، فأشير عليه يتخذ حمارا، فقال لا، إني أحب أن تكتب خطايا ذاهبا وآيبا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله قد جمع له ذا كله. وليس معنى الرباط أن يبقى في المسجد لا يعمل بحاجاته ولا يذهب لقضاء حاجة أهله ولا يبيع ولا يشلع، المقصود أنه يكون على باله الصلاة وعلى همته وعلى عزمه، لا تذهب عن قلبه وفكره، بل كل ما فرغ من الصلاة فالصلاة على باله، لا ينساها ولا يضعف عنها، بل هو مرابط في هذا الأمر بالتذكر والعناية والمحافظة والمسارعة كل صلاة في وقتها. حديث آخر حديث ابن سعيد يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل ذات المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث فيه ضعف عند أهل العلم، ولكن له شواهد، فإن الصلوات من حفظ حفظ دينه، والله يقول إنما يوم المساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فعمر المساجد هم أهل الصلاة، هم أهل الاستقامة، هم أهل الإيمان الصادق. فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة والمحافظة عليها من دلائل الإيمان، من دلائل الصلاح، ومن دلائل الخير. فالمحافظة على الصلاة والعناية بها من الدلائل الظاهرة والعلامات البينة على صلاح الرجل وقربه من ربه وبعده عن صفات المنافقين. وفق الله الجميع. هل يشهد للرجل بالصلاح بمجرد عيادته للمساجد؟ هذا مثل ما في الحديث هذا وإن كان فيهن، لكن الأدلة العامة تشهد ذلك، فإن الرجل المحافظ عليها لا شك أنه من خيرة الناس ومن يشهد له بالخير، لأن لا يحافظ عليها إلا مؤمن. نعم. التعمد إلى الذهاب المسجد الأبعد